فأولئك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Thank you. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم تبعثون. Thank you. لكم فيها